فإذا أطلق الدين أو أطلق الإسلام فإنه يراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق على غيره عند الإطلاق أنه دين، ولا يطلق على ما يتقرب به إلى الله من غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه دين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا أريد بالدين الإسلام على وجه الخصوص. فلا يقال عن اليهودية اليوم إنها إسلام، ولا عن النصرانية إنها إسلام. الإسلام والدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي يجب اتباعه ورضيه الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمقصود بالإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى الحديث متواتر عنه، معلوم بالاضطرار. معنى الحديث متواتر عنه، فالحديث متواتر المعنى، معلوم بالاضطرار. قال الإمام الشافعي رحمه الله معلقا على الحديث، قال: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كتابي ولا وثني ولا حي بروح من جن ولا إنس بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت عليه حجة الله باتباع دينه، وكان مؤمنا باتباعه وكافرا بترك اتباعه. إذن الإسلام والدين إذا أطلق هكذا الدين، فالمراد به بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. مقصوده رحمه الله أنه يجب على المكلف أن يتعلم أصل دين الإسلام بالأدلة. لا بد أن يكون تعلم الإنسان لدينه لمسائله الكبار بالأدلة، هذا من فروض الأعيان، ويدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولأن القلب يطمئن اطمئنانا لا شك فيه إذا علم الأدلة، فواجب على كل مكلف أن يتعلم أصل دين الإسلام بالأدلة. ومن ترك ما يجب عليه من التعلم أثم لتركه التعلم، لتركه الواجب عليه، وإن اعتقد اعتقادا صحيحا صح اعتقاده، ولكنه يأثم من جهة ترك الواجب عليه وهو التعلم. فلا بد أن يتعلم المسلم أصول دين الإسلام بالأدلة. أما فروع الإسلام وتفاصيل الإسلام وتفاصيل العبادات فهذه بحسب حال الشخص. فإن كان الشخص مجتهدا فإن الواجب أن يعرفها بالأدلة، بل أن يستنبطها من الأدلة إذا كان مجتهدا. وإذا كان طالب علم يعرف الأدلة ويفرق بينها لكنه لا يقدر على الاستنباط. فالواجب عليه أن يعرفها بالأدلة، يعني يتعلمها بالأدلة، كحالنا في هذا الزمان. معظم طلاب العلم اليوم لا يستنبطون وليست عندهم القدرة على الاستنباط، لكنهم يعرفون الدليل ويعرفون الترجيح والتعارض وقواعد الترجيح. فهؤلاء يجب أن يتعلموا فروع الإسلام بالأدلة في تعلمهم. وإن كان الرجل أو الشخص عاميا لا يفرق بين آية وآية وحديث وحديث، فهذا فرضه أن يسأل عالما يثق بدينه، ولا يلزم أن يتعلم بالأدلة لأنه لا يعرف الأدلة. فلا يطلب منه أن يتعلم بالأدلة، وانتبهوا، ولا يطلب من المفتي أن يذكر له الدليل على وجه اللزوم. لكن قال فقهاء الإسلام في باب الفتوى أنه يستحب للمفتي إذا أفتى وللفتوى دليل من النص أن يذكر الدليل. لماذا؟ قالوا لأن له فائدتين. الفائدة الأولى اطمئنان قلب العامي بالحكم. نعم العامي لا يعرف مدلول الآية ولا يعرف الأمر للوجوب ويحمل على الاستحباب عند القرينة، ولا يعرف النسخ والظاهر والمجمل والمبين، ولكن إذا قيل له الحكم كذا لأن الله قال، بمجرد أن يسمع لأن الله قال يطمئن قلبه. كذلك لو قيل له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن قلبه يطمئن. قالوا إذن الفائدة الأولى اطمئنان قلب المستفتي، والفائدة الثانية تعليق قلوب عباد الله بالأدلة حتى تتعلق القلوب بالقرآن والسنة. وهذا أمر معروف يا إخوة، الآن أكثر المسلمين لا يتعلقون بالقرآن، لم يرتبطوا بالقرآن، ولذلك بعض الناس إذا سمع القرآن يتلى في بيت قال سبحان الله عندهم قرآن، عندهم ميت. أصبح القرآن إذا سمع أما إن عندهم ميت مات أو نحو ذلك، ليس هناك تعلق بالقرآن. فإذا سمع الناس الأحكام مقرونة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعلق قلوبهم بالكتاب والسنة، وهذا أمر مطلوب. إذن نقول يا إخوة إذا كان الشخص عاميا فإن فرضه أن يسأل عالما يثق بدينه، وفرض العالم أن يفتيه بما يعلم من حكم، ويستحب للعالم أن يذكر له الدليل للفائدتين المذكورتين. فهذا مراد الشيخ، معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. قال رحمة الله عليه: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، لعلنا نقف عند هذه إن شاء الله، لكن نشرح هذه الجملة ثم نقف عندها. هذه ثلاثة أصول يقوم عليها الإسلام. أولها الاستسلام لله بالتوحيد، ويقابل الاستسلام يا إخوة ويضاده الاستكبار، أن يتكبر فلا يستسلم لله بالتوحيد. والاستسلام هو الخضوع لله والذل لله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر له بالتوحيد. والأصل الثاني الانقياد لله بالطاعة. وهذا في الحقيقة من الاستسلام، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. والأصل الثالث البراءة من الشرك وأهله، وفي بعض نسخ الكتاب والخلوص من الشرك، يعني في بعض نسخ الكتاب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وفي بعض النسخ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمعنى واحد، لأن الخلوص من الشرك يكون بالبراءة من الشرك وأهله. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ مستقر عند أهل العلم، ليس من اختراع الشيخ. يقول مثلا إمام المفسرين ابن جرير الطبري: الإسلام إقرار الألسن والقلوب لله بالعبودية والذلة. إقرار الألسن والقلوب لله بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية. هذا هو معنى كلام الشيخ. يقول ابن جرير بنصه: الإسلام إقرار الألسن والقلوب لله بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام يجمع معنيين، الإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والثاني الانقياد. الاستسلام والانقياد، قال أحدهما الاستسلام والانقياد، قال فلا يكون متكبرا، هذا المعنى الأول. ويدخل فيه من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال شيخ الإسلام: والثاني الإخلاص، فلا يكون مشركا. فيدخل فيه من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام. إذن الإسلام لا بد فيه من الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ولا بد فيه من البراءة من الشرك وأهله. هذه الأصول الثلاثة دل عليها قول الله عز وجل مثلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، هذه البراءة من الشرك وأهله، ويؤمن بالله، هذا هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، فهذا هو الإسلام. وإن شاء الله عز وجل في يوم الغد سنكمل بقية كلام الشيخ حول هذه المرتبة بحول الله وقوته. قول المصنف رحمة الله عليه: وهو ثلاث مراتب. نعم، أي أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب، بعضها فوق بعض، بعضها أعلى من بعض، على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وهذه المراتب هي ما ذكره الشيخ حيث قال: الإسلام والإيمان والإحسان، أولها الإسلام، ثم يعلوه الإيمان، ثم يعلوه الإحسان. والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام. وسيأتي شرح ما يتعلق بكل مرتبة في كلام الشيخ. نعم. قال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. نعم. قبل هذا، الإسلام والإيمان يا إخوة إذا اجتمعا كان للإسلام معنى وكان للإيمان معنى، فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة، كما ورد في حديث جبريل. أما إذا افترقا فأفرد الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أفرد الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام فيشمل الإسلام. إذن نقول كما يقول العلماء: لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في الذكر فاقترنا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر فانفرد كل واحد اجتمعا في المعنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب: والتحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، يعني الدلالة يعني معنى الإسلام ومعنى الإيمان، التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. من فهم الاختلاف بحسب التجريد والاقتران انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. قال الشيخ: وكل مرتبة لها أركان. الأركان يا إخوة جمع ركن، والركن كما يقول العلماء جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به، جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم إلا به، وكان داخلا في ماهيته. فكل مرتبة لها أركان على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. ثم فصل الشيخ ذلك فقال: قال رحمة الله عليه: فأركان الإسلام خمسة. نعم، مرتبة الإسلام لها أركان خمسة. فالأمور التي يبنى عليها الإسلام خمسة، وفروع الإسلام متفرعة عن هذا الخمس. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ومن هنا قال العلماء: أركان الإسلام خمسة، وكما سيأتي إن شاء الله في حديث جبريل الذي سيذكر الشيخ لفظه في آخر المراتب. إذن أركان الإسلام خمسة، أي ما يبنى عليه الإسلام خمسة، وهذه الأمور الخمسة مرتبة بحسب الأهمية. فأولها الشهادتان، وهما لازمتان في كل وقت، وأساس الأعمال، فلا يصح عمل إلا بهما. وثانيها الصلاة، فثاني الأركان الصلاة، فهي فريضة اليوم والليلة، فرضت 5 مرات في اليوم والليلة. وثالثها الزكاة، فهي فريضة في العام في غالب الأموال الزكوية، لكن نفعها متعد فيتعدى إلى أصناف الزكاة. ورابعها الصوم، فهو فريضة العام كالزكاة، لكن الفرق أن الزكاة نفعها متعد، والصوم نفعه قاصر، والعلماء يقولون المتعدي أفضل من القاصر. فكانت الزكاة قبل الصوم مع اشتراكهما في كون كل واحد منهما فريضة عام. وخامسها الحج، وهو فريضة العمر لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأمور الخمسة يا إخوة، منها ما لا يصح الإسلام إلا به بالإجماع، لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به بإجماع العلماء، وهو الشهادتان. فلا يقبل الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم دينا ممن سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا ممن جاء بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومنها ما هو محل خلاف، هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو لا يصح إلا بالإتيان به؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به، ألا وهو إقامة الصلاة. فالصلاة اختلف أهل العلم هل يصح إسلام من نطق بالشهادتين إذا لم يأتي بالصلاة أو لا يصح، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح. ومنها ما هو مختلف فيه أيضا، هل يصح الإسلام بدون الإتيان به أو لا يصح، والصحيح أنه يصح، وهذا هو المتعلق بباقي الأركان الزكاة والصوم والحج. وقلنا إن الصلاة اختلف أهل العلم هل يصح الإسلام بدون الإتيان بها أو لا يصح، بعد اتفاقهم على أن من جحد وجوب الصلاة فليس بمسلم كافر. الإقرار بوجوبها لا بد منه لصحة الإسلام، لكن من أقر بوجوبها وتركها تكاسلا عنها فهل يصح إسلامه أو لا يصح؟ اختلف علماؤنا قديما وحديثا في هذه المسألة، والصواب الذي تدل عليه الأدلة أن من ترك الصلاة تهاونا لا يصح إسلامه بل هو كافر. إذن لو أن شخصا قال لنا أركان الإسلام الخمسة هل يصح إسلام من لم يأتي بها، قلنا من لم يأتي بها جميعا فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم، ومن لم يأتي بالشهادتين فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم. ومن لم يأتي بالصلاة منكرا لوجوبها فإسلامه غير صحيح بإجماع أهل العلم. ومن لم يأتي بالصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها فإسلامه غير صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن لم يأتي بالزكاة والصوم والحج منكرا لوجوبها فإسلامه غير صحيح باتفاق أهل العلم. ومن لم يأتي بالزكاة والصوم والحج تهاونا وبخلا مع إقراره بوجوبها فإسلامه صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا تدل على الذي ذكرناه من التفصيل. مثلا يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فذكر الله عز وجل ثلاثة قيود أو شروط للأخوة في الدين. أولها التوبة من الشرك، الإتيان بالشهادتين، وهذا كما قلنا محل اتفاق. وثانيها إقامة الصلاة. فظاهر الآية يدل على أن إقامة الصلاة شرط للإسلام للأخوة في الدين، فمن لم يأتي بالصلاة فإنه لا يكون من إخواننا في الدين. ولم يأتي دليل صحيح صريح يخرج الآية عن ظاهرها. والقيد الثالث إيتاء الزكاة، لكن ظاهر الآية متروك في إيتاء الزكاة لوجود نصوص صريحة تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة في عقوبته يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا فإنه لا يرى سبيله إلى الجنة أبدا، بل سبيله إلى النار. فدل ذلك على أن الزكاة من أتى بها فهو مسلم مرتكب، من لم يأتي بها فهو مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وإذا ثبت هذا في الزكاة فإن ما بعدها مثلها، لأن الزكاة قرينة الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. فدليل الشهادة، الشهادة كما هو معلوم يا إخوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسميت شهادة لأنه لا بد فيها من الاعتقاد الجازم المبني على العلم. الشهادة لا يجوز إلا أن تكون بعلم، لا يجوز للإنسان أن يشهد بغير علم. لا يجوز أن تشهد على أحد مثلا بالظن، لا يجوز أن تشهد حتى تعلم، كما تعرف الشمس في رابعة النهار. فسميت الشهادة شهادة لأنه لا بد فيها من الاعتقاد الجازم والعلم البين. يقول الشيخ: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل عظيم على عظم هذه الشهادة، لأن الله عز وجل شهد بها فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذا من توحيد الله لنفسه، فالله يوحد نفسه، والقرآن مملوء بهذا. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد وأخبر عباده بذلك وأعلمهم بذلك وألزمهم بذلك وأمرهم به. إذن شهد هنا يا إخوة تأتي بمعنى شهد لنفسه، وتأتي أيضا بمعنى أخبر وأبان وأعلم، وتأتي أيضا بمعنى قضى وألزم، وكلها معان صحيحة مقصودة هنا. شهد الله أي شهد لنفسه، وأخبر عباده، وألزم بذلك عباده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فالملائكة شهدوا بذلك وأقروا به، وأولو العلم، فأهل العلم عباد الله المقربون شهدوا بذلك وأقروا به. ثم قال الله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر هنا يا أخي، الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم في آخر الآية قال لا إله إلا هو، وهذا تأكيد لهذا التوحيد من جهة. وقال بعض المفسرين كرر الله عز وجل قوله لا إله إلا هو في آخر الآية ليكون التالي ممن شهد. يعني لاحظ الآية الأولى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فشهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم. أنت الآن تتلو ثم تقول لا إله إلا هو، فتكون داخلا في الشهادة، فتكون شهدت. فكانت هذه فائدة من فوائد تكرار قول الله عز وجل في الآية لا إله إلا هو. فتضمنت الآية ودلت دلالة بينة واضحة على وحدانية الله عز وجل المنافية للشرك، والأدلة على الشهادتين كثيرة جدا. نعم. قال رحمة الله عليه، والشيخ هنا يقيم الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله ويشرح معناها، ثم يقيم الدليل على شهادة أن محمدا رسول الله ويشرح معناها. نعم. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. نعم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معناها الاعتقاد الجازم أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد هنا من تقدير، ولا يمكن أن يقدر الخبر بموجود فيقال المعنى لا معبود موجود إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة موجودة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن عبادتها بظلم وليست بحق. فيتعين التقدير لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تجمع النفي العام والإثبات الخاص. فأولها لا إله نفي عام لكل معبود غير الله سبحانه وتعالى، لأن لا نافية للجنس، فهي تنفي جنس المعبود غير الله سبحانه وتعالى. إلا الله تثبت عبادة خاصة، وهي العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأن لا كما قلنا هنا لا نافية للجنس، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، ففيها النفي العام والإثبات الخاص. نعم. قال رحمة الله عليه: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. نعم. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. هذه الآية تفسر شهادة أن لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم، وهو إمام الحنفاء، لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا يا إخوة نفي لكل معبود غير الله عز وجل، وبراءة منه، إلا الذي فطرني. هذا إثبات لعبادة الله سبحانه وتعالى، إثبات للتوحيد. فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. فلا يزال في عقب إبراهيم عليه السلام من يقول هذه الكلمة من بعده. فهذه الآية تفسر المعنى الذي يذكره أهل العلم لقول لا إله إلا الله. نعم. قال رحمة الله عليه: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. هذه الآية أيضا تفسر معنى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إلى كلمة عدل نستوي فيها جميعا، ألا نعبد إلا الله. هذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا نشرك به شيئا، هذا نفي العبادة، نفي عبادة غير الله عز وجل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي في التحليل والتحريم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا دليل على المعنى الذي يذكره أهل العلم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. هذا دليل من الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها هذا الدليل قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه وتعرفون شأنه وتعرفون حاله وتعرفون أخلاقه، وهو أيضا من أنفسكم، فهو من أنفسكم تعرفونه وتعرفون حاله، ومن أنفسكم فهو من أشرافكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهذه صفته، فهو صلى الله عليه وسلم رسول، وقد قال الله عز وجل محمد رسول الله، وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم متواترة ظاهرة. قال رحمة الله عليه ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، معنى شهادة أن محمد رسول الله أن نؤمن به ونحبه صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق. فلا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا بالإيمان به ومحبته صلى الله عليه وسلم فوق الناس أجمعين. لا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله حتى يحب العبد محمدا صلى الله عليه وسلم فوق نفسه وفوق أهله وفوق الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وأن يطاع صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لأن طاعته طاعة لله، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. يقول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله. وأن يجتنب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت على اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من الاتباع. وتصديقه أيضا بما أخبر صلى الله عليه وسلم، تصديقه في أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة، وأن لا يحكم الإنسان عقله في رد الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره الماضية والغائبة المشاهدة والغائبة على سبيل الإجمال. يعني يا إخوة، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره فيه جانبان، فيه جانب الإجمال وفيه جانب التفصيل. أما جانب الإجمال فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كل أخباره، فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أخباره على سبيل الإجمال بهذا الاعتقاد. وأما على سبيل التفصيل فهو أن يصدق المسلم كل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه. كل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لا بد من تصديقه فيه. أما ما لم يبلغ العبد بطريق صحيح فلا يعاقب الإنسان على ترك الإقرار به مفصلا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يبلغ العبد بطريق صحيح فإنه لا يعاقب على أنه لم يصدق به لكونه لم يبلغه بطريق صحيح. إذن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فيه جانب الإجمال وفيه جانب التفصيل. أما الإجمال فهو الاعتقاد الجازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به. وأما جانب التفصيل فهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر ثبت عنه وبلغ العبد، فإنه يجب أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.